الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، في كثير من الأحيان يصادف المسلم كثيرا من المواقف وكثيرا من الأحداث أو الحوادث، فتراه متحيرا تجاهها، يكاد لا يستطيع أن يتخذ موقفا، ولا يستطيع أن يجزم برأي أو قول أو حكم. وهذا في غالب الأمر يرجع إلى أحد سببين أو إليهما معا. أما أولهما فأن يكون هذا الحدث أو الموقف مضطربا غير ظاهر ولا بين، وأما ثانيهما فأن يكون هذا المسلم قاصرا عن النظر العميق في هذه المسألة المشكلة، وكما قلت وقد يجتمعان. وهو في هذا وذاك بين أحد أمرين أيضا، إما أن يتخذ نحو هذا الحدث أو الحادث موقفا شرعيا مبنيا على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون أقرب إلى الهدى وأدنى إلى درجات الصواب، وإما أن يتخذ موقفا انفعاليا عاطفيا نفسيا لا يثبت فيه على قرار ولا يستقر فيه على مقام. فإذا كان ذلك الثاني هو اختياره، فحينئذ سرعان ما يظهر منه ندم عليه وعدم إقبال إليه، لأنه لم يبنيه على ركن وثيق ولا على قاعدة في العلم والتحقيق. وإذا كان الأول فإنه في الغالب يكون منشرح الصدر مطمئن البال قرير العين، ذلكم أنه قد بنى موقفه هذا على شرع الله وعلى كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكثيرا أو وكثيرة أيها الإخوة الأحبة، هذه المواقف التي تضطرب فيها تلكم الأنظار وتتحير نحوها هاتيك الأفكار، هل يكون الحكم فيها للكتاب والسنة أم يكون الحكم فيها للعاطفة والهوى، للعاطفة وشهوة النفس، للعاطفة والحماسة الجارفة بغير حق؟ لذلك فإن الواجب على المسلم، أي مسلم، أن يوطن نفسه على أن يقيمها على جادة الحق في سائر مواقفه وفي كل شؤونه، سواء منها ما كان متعلقا بأموره وشؤونه الشخصية أو ما كان موصولا بشؤونه وأموره العامة الكلية. وبالمثال يزول الإشكال، فكثير من أهل البدع أو من العامة الذين انطلت عليهم البدع وقد لا يكونون من أهلها، فضلا عن أن يكونوا دعاة لها، إذا نصحته بسنة يتبعها أو رجعته عن بدعة يرتكبها فإنه سرعان ما يواجهك بالعاطفة، وسرعان ما يواجهك بالناحية النفسية البعيدة عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت لإنسان ما، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا يجوز لك يا عبد الله أن يكون منك دعاء أو سؤال أو استغاثة أو طلب أو توسل أو توجه إلا بالله ولله، فإذا به يقول لك كيف يكون ذلك؟ أفليس رسول الله ذا جاه عظيم عند الله؟ فنقول بلى والله، فإن رسول الله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه هو صاحب أعظم جاه من خلق الله. ولكن هل هذا يلزم منه أن يجوز التوسل به أو الاستغاثة به أو سؤاله أو طلب المدد منه؟ لا يجوز ذلك بتاتا. فإذا حكمنا الشرع رأينا آيات القرآن وأحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كلها تترى لتقيم قاعدة التوحيد وتؤسس النهج العلمي الأكيد أنه لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوجه إلا لله وبالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه يعلم الصحابة منذ الصغر ومنذ نعومة الظفر، يقول لواحد منهم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله. كل هذا ليؤسس التوحيد في القلوب، وليؤصل العقيدة النقية الصافية في النفوس والعقول. هذا حكم الشرع. وأما حكم العاطفة، أن يقال لما لا يجوز ذلك ونحن قد اعتدناه وألفناه وورثناه وعشناه، وكل ذلك ليس من الحق ولا الهدى في شيء. آية سمعناها في الصلاة هي معيار بين المحب بالحق والمحب بالعاطفة. وإذ قابلنا الحق بالعاطفة فإن هذا إشارة إلى أن هذه العاطفة ليست حقا، وإلا فإنه ليست كل عاطفة باطلة. فمن العواطف ما تنضبط بالشرع وتثبت بالهدى وتستقيم بالوحيين الشريفين، ومنها ما تحرف أصحابها وتزل بأربابها وتذهب بهم ذات الشمال وذات اليمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يأتي أحدهم يقول إني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له أين السنة؟ أين الآثر؟ أين الهدى؟ أين الاتباع؟ أين التمسك؟ أين التسنن؟ فإذا به يقول إن حبي له في قلبي، فنقول هذا ليس يفيدك ولا ينفعك إن لم يترجم إلى واقع شرعي علمي ينبض به قلبك بطاعة الله وتتحرك به جوارحك وجوانحك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا به يحدث بدعة أو يبتدع حدثا ثم يقول أنا أحب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن المحب مطيع لحبيبه، متبع لهديه وقسمه ونصيبه. فإذا كنت يا عبد الله مدعيا محبة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك إلا أن تسلك طريقه وتتبع سبيله وتجتنب نهيه وتتخذ شعارك ودثارك طريقه. وقصة النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فأخبروا بها وكأنهم تقالوها، فصار الواحد منهم يصوم الليل يصوم النهار ولا يفطر، والثاني يقوم الليل ولا ينام، والثالث أراد العفة والطهر على وفق تصوره فقال لا أتزوج النساء. فوصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم وناداهم وتثبت منهم. وهذا في هذه الجزئية درس علمي منهجي تربوي، وهو التثبت. فالتثبت إذا قامت قاعدته بين المسلمين استقامت حياتهم وانشرحت للحق والهدى قلوبهم واطمأنت بما معهم من العلم نفوسهم. أما إذا لم يتثبتوا فلن يثبتوا، أما إذا لم يتحققوا فسيكون منهم السوء راجعا إليهم أو حالا في غيرهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. لم يحكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حكما غيابيا، ولم يطلق فيهم القول كلاما عاطفيا، وإنما كان منه نحوه استفسار واستفسار وتثبت وتبين حتى أقروا عنده بما فعلوا. ثم أمر آخر أنهم جاءوا من قرارة نفوسهم أيضا ليستجيبوا للحق وينصاعوا للهدى. فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد تراهم قد يعرفون الخطأ لكنهم لا يتجاوبون في الرجوع عنه، وقد يعرفون الحق ولكنهم لا يتجاوبون في قبوله والتذلل له والعمل به. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أحقا ما تقولون؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الموقف الشرعي أن يتبع المسلم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا يستقل أو يستكثر، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والموقف العاطفي في هذا المقام أن ينظر الإنسان بالهوى والرأي ليقول: أريد أن أجاري أو أن أساوي أو أن ألحق الركب الذي قد فادني، وليس ذلك من الحق أو الهدى في شيء. إنما الحق كله والهدى كله في أن يكون منك اتباع لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما أجمل قول من قال من أئمة السلف: لو كانت السنة في الوضوء غسل ظفر ما زدت عليه والله. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. وفي باب آخر ومثال آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. إنسان ذو بيان وذو لسان يتكلم أو يكتب، فإذا بالناس تندهش أمامه لا تنظر إلى ما معه من حق ولا تنظر إلى ما معه من دليل، وإنما يبهرها لسانه ويسحرها بيانه، وليس هذا من الحق ولا من الشرع، إنما الهدى والحق والشرع في أن ننظر إلى الدليل إلى البينة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما إذا جعل الأمر بمجرد الفصاحة أو اللسان أو البيان، فحينئذ سيختلط أهل الحق بأهل الباطل، وستضطرب مدارك الهدى ومدارج الصواب على عامة المسلمين، لأنهم لن يميزوا ولن يستطيعوا أن يميزوا. وكذلك الحال أيضا سواء بسواء في الفتن، الفتن التي تحل بالأمة وتضربها في جذرها، فإن هذه الفتن لا يعرفها إلا أهل العلم، ولا يقدرها قدرها إلا طلاب العلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا أقبلت الفتنة فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها العلماء والجهلاء. ولكن ما هي فائدة هذه المعرفة في هذا الطور إلا أن تكون درسا يستفاد للمستقبل؟ ولكن الحال الأليم الذي واقعة الأمة فيه هو أنهم لم يميزوا الفتنة عند وقوعها، ولم يستفيدوا من تجربتهم فيها بعد انتهائها، فجمعوا السوء من أطرافه إلا من رحم الله، وقليل ما هم. موقف آخر وهو فتنة حلت بالأمة منذ قرون بعيدة وبعيدة جدا، وكلما خمدت هذه الفتنة كلما نبتت من جديد وعلى حد التعبير النبوي، كلما قطع قرن منها ظهر قرن آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ألا وهي فتنة الخوارج. هذه الفتنة التي تجددت في الأمة في هذا الزمان وفي غابره وماضيه، ما هو السبب فيها وجودا وكثرة وكبرا؟ إنه عدم تطبيق حكم الشرع في أحوال الأمة ومواقفها وشؤونها، بل النظر إليها بالعاطفة الجياشة وبالحماسة الجارفة. فعندما حصلت الفتنة الأولى للخوارج ووقعت قصة التحكيم، أرادوا أن يحكموا رجالا عقلاء حكماء كبراء فهماء من الصحابة، فجاء هؤلاء ليقولوا إن الحكم إلا لله، كأنهم يريدون أن هذا الحكم الذي سيصدره هذا الرجل أو ذاك مهما علت منزلته ومهما ارتفعت مرتبته ليس حكما شرعيا، وغاب عنهم لجهلهم أن الرجال هم علامات يدلوا أو يدلون بها بأنفسهم على الحق، وليس الحق مدللا بهم بأنفسهم، إنما الحق هو الأصل، ومن جاء به تبعه نجاة، ومن ضاع منه تبعه هلاكا وخسرانا. فكما غلط من غلط من الكفار الأوائل في تنزيل القرآن فرفضوه، غلط من غلط من هؤلاء في تأويل القرآن فلم يفهموه كما فهمه المؤمنون الأولون الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كان النظر إلى آيات لم يفهموها في واقع معين عاشوه، وكذلك الزمان يدور دورته وينعكس دائرته حتى يصل الأمر إلى هذا الوقت وإلى هذا الزمن. وقبل نحو من 30 سنة في أواسط الستينات من السنوات الإفرنجية، لما يفتن في بعض السجون بعض الدعاة الإسلاميين الذين هم على خير في جوانب مما هم فيه، لسنا نشكك في إخلاصهم أو في دينهم أو في قصدهم، ولكن ما نتج منهم لم يكن إلى الحق منه سبيل. لما سجنوا نظروا إلى الأمور وقالوا: كيف يسجننا هؤلاء ونحن نقول ربنا الله؟ فهؤلاء سجنونا لذلك فهم كفار، وكيف يرضى هؤلاء الجند الذين هم مع أولئك بهذا الفعل؟ فرضى هؤلاء على أولئك كفر فهم كفار، وكيف يرضى هؤلاء الناس من هنا وهناك الذين سمعوا بمصابنا أو بمصابنا وعرفوا بأحوالنا ثم لم يحركوا ساكنا راضين عما هم فيه من خنوع أو ذل؟ فهم أيضا كفار. فإذا بالحالة تنبت في ظلام بهيم وفي جهل كبير أن الأمة كلها كفار إلا هؤلاء النفر، ولم يكن هذا من الحق في شيء ولا من الهدى في شيء، فلا يزال أهل العلم في قديم الزمان وحاضره في ماضيه وغابره يؤصلون هذا الأساس ويؤسسون هذا الأصل أن الكبائر والشنائع والفظائع والجرائم التي يفعلها مسلم ما لا تكون بحال دليلا على كفر به أو ردة له، إلا إذا كانت هي في نفسها كذلك أو دل شيء منها على شيء مثل ذلك ببينة واضحة وبوضوح بين. فإذا بهذه الأفكار تتجدد، الموقف الشرعي أن يحكم على هؤلاء الظالمين الفاسقين المجرمين الفاجرين بحكم الشرع، لا نتجاوز فيه قدرنا ولا نجاوز فيه قدرهم، وألا يكون منا تحكيم لعاطفة عن الحق تحرفنا أو عن الهدى تجرفنا. لذلك كانت وسطية الحق، وسطية العدل، وسطية الشرع تجعلنا نقيم مواقفنا على الشرع دون أن تحرفنا العاطفة عن سبيله، أن نقيم عاطفتنا لنضبطها بالشرع لا أن تكون سبيلا نخالف فيه الشرع. والله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نظر هؤلاء إلى أولئك نظرة عاطفية بعيدة عن المواقف الشرعية، فإذا بالنتيجة تكون منكوسة معكوسة مقلوبة لا يعرف لها رأس من أساس ولا وجه من قدم. وما هذا على هذا إلا بسبب غياب تطبيق الشرع في النفس قبل أن تطلبه في الآخرين. ولو أن كل منا أيها الإخوة الأحبة نظر وتفكر واعتبر لرأى أن العاطفة مطلوبة بشرط أن تضبط بالشرع لا أن تحرفك عنه ولا أن تبعدك منه. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنتم كذلك أحسن الله عليكم. الأخ يسأل عن الحديث الوارد في فضل سورة الحشر، فنقول: لا يصح فيها حديث، والحديث الوارد فيها ضعيف، وأصح أحاديث فضائل السور فضل سورة البقرة والفاتحة والمعوذتين والكهف وتبارك، هذه هي أصح السور التي وردت فيها فضائل خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول له السائل: لا يخفى عليكم أن هنالك بعضا من الناس من طلاب العلم وغيرهم دخل في قلوبهم والعياذ بالله شيء من الكبر، وقد يكونون في الحقيقة مجتهدين، فهل يجوز أن نقول بأن فلانا من طلاب العلم أو غيرهم عنده كبر؟ وإذا كان عنده عيب آخر كالغرور فهل يجوز أن نصفه بهذا أم لا؟ أولا، قبل أن تصف إنسانا ما بالكبر والغرور عليك أن تنصحه وأن تمحض له النصيحة وأن تسرها في أذنه بمحبة وصدق ومودة ووفاء كل ذلك تنطلق فيه. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فافرض نفسك يا أخي مكان هذا، هل تحب أن يقال فيك قبل واجب النصح والبيان وأداء ذلك؟ فإذا أديته هذا الحق إليه ورأيت منه كبرا واستعلاء وغرورا وردا، فحينئذ تنظر إلى من تظن أنه قد يصلحه أو قد يكون سببا في صلاحه. فإذا وجدت فاحمد الله، فإن لم تجد ورأيت أن ذلك قد يكون سببا في الإساءة للعلم وأهله أو للدعوة وأصحابها، فلك أن تحذر من غلطه الذي تثبت منه وتأكدت منه بقدره لا تجاوزه. ولكن يجب أن نذكر بأمر أو بحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإذا رأيت من رد الحق وغمط الناس قدرهم ولم يعبه بهم، فاعلم أنه المتكبر. لكن بعض الناس قد يستصدرون الأحكام ويوقعون البينات ويصدرون الوثائق والاتهامات بمجرد الظن والتخمين والخرص والحدس والتقول على الله وعلى عباد الله بغير حق، وهذا هو الكبر. فقد يكون من توهم الكبر في غيره هو نفسه المتكبر، وعليه فالواجب أن يتأنى في هذا التأني الكثير. ولنتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. نعم. الأخ يسأل عن الصلاة في يوم عرفة خارج مسجد نمرة لعذر أو غير عذر، فنقول: ليست هي واجبة في نفسها فضلا عن أن تكون ركنا من الحج أو في الحج، فالأمر فيها واسع. فلو صليت داخل المسجد أو خارجه، لو استمعت إلى خطبة أو لم تسمع، فالأمر كله بحمد الله فيه سعة. الأخ يسأل يقول: ما حكم التحدث في السياسة في هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ نقول: هذا سؤال لطيف. فالتحدث بالسياسة أصبح اليوم أمرا مشاعا ولله الحمد، لا يميز أحدا عن آخر. تذهب إلى سوق الخضار تسمع الكلام في السياسة، تذهب إلى عند الحلاق من أول الحلاقة إلى آخرها وأنت في حديث في السياسة، في الصباح تنظر فإذا الجريدة فيها سياسة، في الليل في الراديو في التلفاز فإذا فيه سياسة، في المكتب في المدرسة في المتجر إذا فيه سياسة. السياسة اليوم صارت من نافلة الأمور. الكلام في السياسة اليوم لم يعد مقصورا على فئة من الناس دون فئة. لذلك لا يقال ما حكم الكلام فيها، لأن الحكم فيها من حيث الواقع واقع، ولكن ما حكم أن نكون أبواقا لأهل السياسة نردد ما يقولون من غير تمحيص؟ هنا السؤال. ما حكم أن تكون خطبنا ودروسنا ومواعظنا تابعة لمؤشر الراديو أو الساتلايت؟ إذا تكلموا عن الشيشان نتكلم، وإذا سكتوا نسكت. هذه المصيبة والطامة، ألا نكون مؤثرين وإنما نكون متأثرين، ألا نكون مغيرين وإنما نكون متغيرين. لذلك النظر لا يكون في من تكلم في السياسة أو غيرها، يعني الآن لو أن هذه المحاضرة أو الكلمة التي تكلمنا فيها في هذه الأمسية كانت عن بيان جرائم أمريكا وإسرائيل في جنوب لبنان، لا، لو سألت أي طفل في الثانية عشر أو في الخامسة عشر قل لك والله عملوا كذا وكذا وكذا وسووا كذا، والوزير الفرنسي اليوم صرح بكذا وصارت مشكلة كذا، قضية صارت الواحد يطالع في الباص بسمع أخبار السياسة يقول لهم خمس دقائق. سئمنا السياسة في دورنا وبيوتنا وأعمالنا، فإذا بالسياسة تأتينا في منابرنا ومساجدنا، ويا ليت سياسة تثبت الأقدام، يا ليت سياسة شرعية وإبانة إلهية مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسياسة في معناها الشرعي تخالف السياسة في معناها الواقعي. السياسة في معناها الشرعي هي رعاية شؤون الأمة، وهل ثمة رعاية لشؤون الأمة تكون أعظم من رعاية الوحيين كتاب الله وسنة رسوله؟ لا والله. ولكن صار النظر في السياسة اليوم مقصورا على جريدة أو مجلة أو وكالة أنباء أو نظر في مذكرات أو ذكريات أو شيء من ذلك، مما لا يسمن ولا يغني من جوع، والله أعلم. الأخ هنا يسأل عن إنسان رأى من إخوانه المصلين بعضا من الأخطاء فصار ينقل شيئا من كتب أهل العلم وطلاب العلم في نصح هؤلاء فيما أخطأوا فيه، ويعلقها في مكان يراه إخوانه المصلون ويستفيدون منه، فهل هذا جائز؟ أقول هذا جائز للضرورة إذا لم يكن سبيلا يشغل الناس أو يشغب عليهم أو أن يلهيهم عن الخشوع في الصلاة بأن يكون مثلا في حائط القبلة أو ما شابه ذلك. فأما إذا لم يكن ذلك كذلك وكان سبيلا لتوعيتهم وتعليمهم وتذكيرهم فهذا عائد إلى قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، والله أعلم. تفضل أخي. نعم. ليست في، لو كانت في الجزائر فقط لسهل، هي الآن تنتشر في كل مكان لكن بصور شتى. لا شك ولا ريب هؤلاء هم الذين نبتوا في الستينات مما نشرت إليهم، ولكن لم تتبلور أفكارهم إلا في أوساط السبعينات، فصار لهم كيان وأفكار وكتب ومؤلفات، وهم في الحقيقة لا يخرجون عن أسلافهم، إما أن يزيدوا عليهم شيئا أو أن ينقصوا منهم شيئا. فالمشكلة إذن في ضبط أحكام الكفر والإيمان على غير وجهها وبالتالي فإن ذلك ينعكس على الأشخاص والأعيان وعلى المجتمعات وعلى الشعوب الإسلامية كافة، والله تعالى أعلم. وأنا أضرب لك مثلا كما ذكرت حفظك الله في الجزائر، أنا أعلم علم اليقين أن بعض من يفتي لهؤلاء الذين هم في الجبال من الجزائريين، ونحن لا نتهمهم كما قلت في نياتهم وإنما نغلطهم في أفعالهم، كان يفتي لهم يقول: كل من رأيتموه من أزواج أو أبناء أو آباء هؤلاء الذين تقاتلونهم فاقتلوهم. وما هي الحجة؟ قول الله تعالى في سورة نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال: فاقتلوا آباءهم وأزواجهم وأبناءهم. فانظر إلى هذا الفقه الأعوج كيف هو من غير فهم ومن غير وعي، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، والله أعلم. يقول الأخ السائل: هل يأثم من يترك سنن الصلوات الرواتب، يعني السنن الراتبة للصلوات؟ فنقول: هي ليست فرضا وإنما هي سنة، وبالتالي فمن تركها لا سبيل إلى أن نؤثمه، إلا أن تركها سبيل للتهاون، والتهاون بالسنة سبيل للتهاون في الفرض. لذلك النظر فيها لا ينبغي أن يحفر وأن يقصر على أنه يجوز أو لا يجوز، ولكن يجب أن ينظر فيها إلى أمر آخر، وهو الناحية التربوية المتعلقة بأثر هذه النوافل على النفوس. وقول الله تبارك وتعالى: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل بعد الفرائض سبيل لنيل محبة الله ورضوانه جل في علاه وعظم في عالي سماه. كم بقي للصلاة؟ ما شاء الله. يسأل الأخ الكريم، وهو السؤال الأخير: ما هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟ قال: ما هو معنى قوله لا يؤمن؟ معنى قوله لا يؤمن عند أهل السنة والجماعة قاطبة لا يؤمن الإيمان الكامل الحق التام، لا أنه لا يؤمن أي بأصل الإيمان بمعنى أن يكون كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: إيش قال؟ من لا يأمن جاره بوائقه. على هذا المذهب 9 أعشارنا عياذا بالله لا يؤمنون. نقول: نعم لا يؤمنون، لكنه الإيمان الكامل، الإيمان الحق، الإيمان الأعلى. أما لا يؤمنون أي كفار، هذا مذهب الخوارج، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا وإياكم بالحق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك. هل نستطيع أن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، بأن صوت المرأة عورة، وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنه هذا كان للحاجة كالعلم ونحوه، أما ما عدا أما لغير الحاجة فلا يجوز للمرأة أن تسمع صوتها للرجال؟ الظاهر أن لا، وأما تخصيص الحاجة فإننا نقول بأن الأصل في المرأة ليس فقط بصوتها وإنما بجسمها وبخروجها ودخولها أن لا تخرج إلا لحاجة. أما إذا كان ذلك بغير حاجة سواء كان صوتا أو خروجا أو شيئا غير ذلك فإنه لا يجوز، لأن الله يقول وقرنا في بيوتكن. إذن هذه الحاجة هل هي من باب الضرورة حيث تحل الضرورة الحرام أو تبيحه، أم أنها من غير الضرورة والحاجة أمر أضيق منها وأقل؟ والله تعالى الظاهر أنه ليس كذلك، لا نستطيع أن نقول ذلك. نعم والله تعالى أعلم. نعم. إذا اقتدى الشيخ المسافر وراء المقيم هل يتم صلاته؟ الأصل إذا اقتدى المسافر بالمقيم أن يتم صلاته، والدليل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس لما سئل عن فعله وقد أتم خلف المقيم قال ذلك السنة وكان مسافرا. إذا رجع إلى بيته فإنه خرج عن كونه مسافرا، فإنه حينئذ يكون مقيما. نعم. إذا روى التابعي حديث وفسره هل تفسيره مقدم عليه تفسير آخر؟ إذا لم يكن التفسير الذي رواه غيره أقوى منه وأرجح من حيث اللغة أو من حيث الفقه. بسيط الشيخ. نعم. سماك ابن حرب. نعم. فهل هنا تفسيره مقدم عليه تفسير آخر؟ طبعا، لأنه يتسق ويتناسق مع الحديث، وما ورد عن غيره لا يؤالفه ولا يوافقه. في بعض الناس يقولون هذا الشيخ تفسيره كأي تفسير آخر، لأنه نحن نقول كأي تفسير آخر، لكن لماذا تقبلون التفسير الآخر وتردون هذا؟ كما أنكم تقبلون الآخر وتردون هذا، فاقبلوا من غيركم أن يعكس عليكم بأن يقبل هذا ويرد ذاك. إذن ما هو الذي يرجح هذا دون ذاك أو يقبل ذاك دون هذا؟ هو ما كان أقرب إلى إيش؟ إلى نص الحديث أو سياقه أو ألفاظه أو لغته أو ما شابه ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا أما المقيمين رجل مسافر فهل عليهم إتمام ركعات الصلاة، وهل يجوز للمسلم أن يعق عن نفسه؟ إذا أما مسافر مقيمين إذا أما المسافر المقيمين فإن حكمه بعكس حكمه إذا أتم بهم، بمعنى إن المقيم يجب أن يتم خلف المسافر، وقد ورد هذا عن الصحابة عندما أما عمر رضي الله تعالى عنه وقد كان مسافرا قال بعد أن صرف من صلاته أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، والعكس وارد في حديث ابن عباس حيث أمرهم بأن يتم المسافر صلاته خلف المقيم بعكس قصر المقيم صلاته وراء المسافر. أما أن يعق المسلم عن نفسه فنقول قد صح في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، ولكن هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب، لأنه فعل مجرد، والله تعالى أعلم. نعم. الأصل أن ذلك لا يجوز، لأن الزواج مبناه السكينة، وهذا زواج ليس قائما على السكينة، قائم على انتهاء شيء ادخره هذا الإنسان لنفسه. لكني أقول إذا هذا الإنسان تزوج فلا يجوز له أن يوجد هذه النية في نفسه، فإذا تزوج هذه المرأة وأعجبته أبقاها، إذا تزوجها ولم تعجبه طلقها، فإن الأمر بيده والطلاق لمن ملك الساق. أما أن يسبق ابتداء أن يقول أنا أتزوجها من أجل، بعض الناس يقول أنا أسافر إلى الدراسة في بلاد الغرب فأتزوجها لمدة 3 سنوات وأطلقها، يا أخي قد تعجبك فأنت تزوجها بنية حفظ نفسك، وبنية الزواج ذي السكينة الشرعية، فإذا أعجبتك واستقامت معك فالحمد لله، وإلا فلا. ومثل هذا تماما ما يسمى بزواج الأوراق، ما يسمى بزواج الأوراق في عند الشباب المسلم في بلاد الغرب، يقول أنا أتزوج فقط من أجل أن أخذ الجرين كارد أو أخذ الجواز الأمريكي والجنسية الأمريكية. هذا لا يكون زواجا حقيقيا. الزواج الحقيقي هو الزواج المبني على السكينة، المبني على المواءمة بين الزوجين. أما هكذا زواج فليس حكمه كذلك، والله تعالى نعم. على رغم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الصحابة كانوا يكبرون عقيب الصلاة، وأورده ابن تيمية في فتوى، ولكني لم أقرأ يوما في كتاب في الأذكار مثلا بعد الصلاة أنه يستحب مثلا التكبير، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكبر بعد الصلاة. لأن المسألة مختلف فيها. وأما قولك لم أقرأ فغيرك قد قرأ، وأما قولك بأنك لم تسمع فغيرك قد سمع. اذهب إلى المشايخ في الرياض وفي السعودية عموما، كلهم يفعلون، عرفت؟ لكننا نحن المتبعين للسنة في بلاد الشام خصوصا نرى القول المغاير لقول علمائنا ومشايخنا في تلك البلاد. بل إن بعض علماء نجد قبل نحو قرن من الزمن، وهو الشيخ سلمان ابن سحمان، ألف كتابا كاملا في سنية الجهر بالذكر بعد السلام وفي إثباتها. هذا واحد. المسألة كما قلت مختلف فيها، أعني في فهم دلالة هذا النص. فالإمام الشافعي وتبعه الحافظ ابن الحج المالكي في المدخل والحافظ ابن حجر فتح الباري قالوا هذا فعل لغاية التعليم ليس لغاية التعبد المحض بالجهر. فإذا وجدت مثل إذا وجد مثل هذا الفعل إذا وجد مثل هذه الغاية فعل، وإلا فلا. أولئك قالوا لا، هذا على وجه العموم سواء للتعليم أو لغير التعليم. والذي نرجحه كما قلت هو أن هذا للتعليم وليس على وجه العموم والتعميم. نعم. إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض كيف ينظر إلى هذا الطلاق شرعا؟ الصحيح أنه واقع، وإن كانت المسألة خلافية بطبيعة الحال، لكن الصحيح أن الطلاق يقع، ولكن مع إثم الموقع له، لأنه وقع فيما يسمى بالطلاق البدعي. فالطلاق البدعي موقع بالإثم، وإن كان من حيث هو واقعا على المرأة المطلقة، والله تعالى. نعم تفضل. قبل أن أصل السؤال، الزواج اللي ذكرته هل يعتبر زواج متعة؟ لا أقول ذلك، وإن كنت أخشى أن يكون صورة من صوره. السؤال، ذكرت أن قول التابعي يعتبر حجة إذا لم يخالف القرآن أو سنة، وكذلك قول الصحابة. إذا لماذا نقيم رد؟ الله يهديك. اللهم قل آمين. اللهم آمين. ما بني على فاسد فهو فاسد. قلت وأكرر قاطعا عليك سؤالك، قلت وبهذا لا نقول قول الصحابي فقط، بل نقول قول الصحابي أو قول العالم من القرن الثامن أو قول لا نقول قول التابعي، ولكن نقول قول العالم من القرن الثامن أو قول العالم المعاصر. حينئذ لا يكون للتابعي ميزة ومزية. ولكن لماذا قلنا بأنه حجة؟ لأنه لم يخالف دليلا، ولأنه وافق الحق. فحينئذ إذا أنت وافقت الحق ولم تخالف، أليس قولك حجة؟ فهل يكون في ذلك مقارنة بينك وبين قول الصحابة؟ انتهى السؤال. نعم تفضل. لم نفسر القرآن كله. نعم. كيف نوفق بين ذلك بين قوال الصحابة أنهم لم يتجاوز العشر آيات حتى يفهموها ويحفظوها؟ لا يلزم من أن يفهموها أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فسر لهم كل كلمة. فهم عرب، وهم كانوا يشهدون الوحي بمناسباته. الآن أنت تقرأ كلمة لا أو حرف لا أو نعم في الكتب، لكن هل تفهم وهل تعيش كما عاشه الصحابة الذين سمعوا كلمة لا أو عايشوها؟ هذا هو. إذن لا يلزم من ذلك أنهم سمعوا كل شيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام بل أداه إليهم فهمهم ومعرفتهم بلغة العرب ومعايشتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في تطبيقاته للقرآن الكريم. تفضل يا أخي الكريم. هل يواكب الخطاب الإسلامي الحدث اليومي أو الواقع اليومي حاليا؟ الخطاب الإسلامي كما تصفه أمر ليس مرتبطا بالأحداث بمعنى أن يكون تبعا لها، وإنما الأصل أن تكون الأحداث تابعة له، ولكن لضعف المسلمين فقد صاروا في ذيل القافلة، وبالتالي لو واكبوها في الكلام فإنهم يخالفونها في الفعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شيخنا الله يحفظك، رجل واسطة بين اثنين في الزواج، يجوز لهذا الرجل يسأل ولي الأمر للبنت أن وصف هذه البنت، مثل أن يقول كيف طولها كيف شعرها كيف إذا حالتها. كان امرأة. نعم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.